القرآن القرآن القرآن ضياء الروح, ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي, لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى, هو السبيل إلى الفلاح والطريق, والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي, وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني, سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم, والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع, ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه, وهكذا. أيها الإخوة, نستأذنكم في استهلال حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه, فليتفضل. الاسم خالد بن يحيى الزازي, أحد خريجي كلية المعلمين بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت عند قول الله عز وجل من سورة نبي الله يوسف عليه السلام, ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. اقرأ كما هي العادة برواية قالون بقصر المنفصل, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. في قوله آوى, ما الذي فيها؟ آوى فيها إمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. قرأت لقالون قصص منفصل, من اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه البصري. أحسنت, من ستعطف؟ نعطف ابن كثير. أسمعنا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أحسنت, ثم بعد ذلك ستعطف؟ نعطف قالون بتوسط المنفصل. أحسنت. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. اندرج معه دوري البصري وابن عامر وعاصم. أحسنت, ثم ستعطف؟ نعطف ورش. نعطف ورش بقصر على قصر المفصل, أشبع المد, تفضل. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أحسنت, على فتح اليائي. اقرأ لورش بتوسط البدل وتقليل اليائي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أحسنت, ثم مد البدل وله فيه إيش؟ الفتح والتقليل. الفتح ثم التقليل. أحسنت, نبدأ بالفتح. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أحسنت, ثم قلنا التقليل. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. بعد ذلك نعطف. نعطف حمزة, تفضل. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. ثم نعطف الكسائي. الكسائي بالتوسط, تفضل. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. قال إني أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الياء من يفتحها هنا؟ هنا في إني أنا يفتح بها نافع بن كثير وأبو عمرو. أحسنت. وصلا. نعم. والباقون بإسكانها. هنا هذه من 99 التي يفتحها أهل سمة. وفي قوله أنا أخوك قرأ نافع. قرأ نافع بإثبات الألف. وصلا ووقفا. ووقفا. أحسنت. وحينئذ يصبح المد من قبيل المنفصل. من قبيل المنفصل. فكل راو يمد حسب مذهبي. أحسنت. أما الباقون بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا. وإثباتها وقفا. قرأت لقالون. أعد القراءة مرة أخرى لقالون. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أحسنت. اقرأ له بتوسط المنفصل. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف ورش على الإشباح في المنفصل. تفضل. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم سنعطف بعد ذلك. نعطف ابن كثير. فيفتح الياء ولكن يحذف. يحذف الألف. الألف من أنا. تفضل. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اندرج معه. اندرج معه البصري. الآن فرغنا من أهل السماء. نقرأ لمن؟ الآن نقرأ لابن عامر. أول من يسكن الياء. تفضل. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه عاصم والكسائي. إذن بقي معنا؟ بقي معنا حمزة. متخلف بإيش؟ في متخلف في إشباع. إشباع المد. المد. تفضل. قال. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. استنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ابن كثير. اقرأ له بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مؤذن هنا أبدل الهمزة واو خالصة في الحالين من؟ ورش وحمزة عند الوقف. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع اندرج معه. اندرج معه الكل إلا ورشن وابن كثير ووجه اللي خلف. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف قالون بصلة الميم على صلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. نسمع. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ثم نعطف ورش. أيوة. فيش؟ بإبدال الهمزة. أيوة. واو. أحسنت. ثم وترقيق الراء. أحسنت. نعم. ثم أذن مؤذن نيتها العير إنكم لسارقون. أحسنت. بعد ذلك. ثم نعطف خلف. خلفا بالسكت. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. أسكنت ميم الجمع درجة. درجة معه الكل إلا ورشن وحمزة. إلا ابن كثير وحمزة. أحسنت. إلا ابن كثير وحمزة. ستقرأ الآن لقالون بصلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. نعم. أسمعنا. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. أحسنت. ثم نعطف. نعطف حمزة. بضم الهاء في عليهم. اقرأ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أحسنت، أثبتت الألف في قوله أنا لأن هذا هو مذهب نافع في قراءته. قرأت لقالون وصدت المنفصل فاندرج معه ابن كثير, كثير ودور البصري, وهشام وكذلك عاصم والكسائي. عفوا، على قراءتك وأنا به زعيم، هنا لا ليس بعدها ألف، إذا لم يكن بعدها ألف عفوا نحن أخطأنا، إذا لم يكن بعدها همز فلا يصل الألف، فلا يثبت الألف، تسقط الألف. أعد قراءة قالون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به. يا خالد، أعد الآية إعادة، أعد الآية من قوله قالوا نفقد صواع الملك. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أحسنت، قوله نفقد صواع ماذا فيها؟ نفقد صواع فيها إدغام للسوسي. في قوله جاء، جاء فيها إمالة لابن ذكوان وحمزة أيضا، وحمزة هنا لم نمد الألف بعد أنا لأن ليس بعدها إيش؟ لأن ليس بعدها همز، ليس بعدها همز. أحسنت. طيب، قرأت لقالون فوسطت المتصل فاندرج معه ابن كثير ودور البصري وهشام وعاصم والكسائي. أحسنت، نعطف من؟ نعطف ورش. نعطف ورشا بإشباع، بإشباع المد المتصل. أسمعنا. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أحسنت، ثم سنعطف نعطف ابن ذكوان. ابن ذكوان، أحسنت. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ممتاز، بعد ذلك نعطف. نعطف خلف بالإمالة وترك الغنة، وترك الغنة مع إشباع المد. تفضل. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء، أمل زيادة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. تعطف خلادا. حمل بعير وأنا به زعيم. من بقي معنا؟ بقي السوسي. تفضل. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. واصل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كان تميم الجمع عند رجع معه الكل إلا ورشن، ورشن كثير، ابن كثير والسوسي وحمزة. أحسنت، أما ورش فإنه متخلف بالنقل، وحمزة بالسكت والسوسي بالإبدال. أحسنت، وابن كثير سيأتي مع قالون على صلة الميم. من هؤلاء نبدأ به؟ نبدأ بورش. بورش، أحسنت. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ثم نثني بمن؟ بحمزة. أحسنت. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ثم نثلث بالسوسي. جميل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ونختم الآية بقالون. قالون سنة المجمع سيندرج معه ابن كثير. أحسنت. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قصرت المتصل وقصرت المنفصل، اسكنت ميم الجمع عند رجع معه البصري إلا وجها لدورية. تقرأ لقالون بصلة إيش؟ بصلة الميم والدرجة ابن كثير. سيندرجة ابن كثير. جميل. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ثم نقرأ بإيش الآن؟ نقرأ بالتوسط. توسط منفصل مع إسكان ميم الجمع. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. اندرج معه الدوري بالوجه الآخر، كذلك ابن عامر وعاصم والكسائي. سنقرأ لقالون على هذا الوجه الذي هو التوسط المنفصل بصلة ميم، بصلة ميم الجمع. تفضل. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أحسنت. ثم ورش. أحسنت. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. اندرج معه حمزة. أحسنت. قالوا جزاؤه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أحسنت. أسكنت الهاء لأن قالون والبصري والكسائي يسكنها فهو. أحسنت. أما الباقون فإنهم يضمونها فهو. قرأت لقالون، من اندرج معه؟ اندرج مع قالون البصري والكسائي. أحسنت. البصري والكسائي. ستعطف؟ نعطف ابن كثير. ابن كثير. جميل. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فاندرج معه ابن عامر وعاصم. ستقرأ لمن؟ نقرأ لورش. أحسنت. قالوا فما جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. اندرج معه اندرج معه خلاد. وتخلف خلف بالغنة. أحسنت. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. في قوله وعاء أخيه هنا همزة مكررة. قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو أهل السماء بإبدال الثانية ياء. إذا كانت الأولى متحركة والثانية مفتوحة فهنا يكون فيها الإبدال. إذا كانت الأولى مضمومة أو مكسورة والثانية هي المفتوحة فالقاعدة فيها الإبدال. هنا نبدلها إيش؟ نبدلها ياء. ياء خالصة. ياء وقفا وصلا خالصة وقفا ووصلا لأهل سما. أما باقون فإنهم بتحقيقها. الهمزة الأولى محققة للجميع. الإبدال يكون في الهمزة إيش؟ في الهمزة الثانية. في الهمزة. أحسنت. في الهمزة الثانية في مثل هذا تبدل ياء خالصة مفتوحة. اقرأ أسمعنا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع وصدت المتصل، أبدلت الهمزة الثانية في الموضعين، فاندرج معه اندرج مع قالون على هذا الوجه البصري فقط. البصري فقط. أحسنت. سنعطف من الآن؟ نعطف ورش. ورش. تفضل. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ نعطف هشام. هشاما بالتوسط. تفضل. مع تحقيق الهمزتين سيندرج معه ابن ذكوان وعاصم والكسائي. أحسنت. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. بعد ذلك نعطف نعطف خلف نعطف خلفا في الإشباع. تفضل. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. تعطف خلادا بالغنة. ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. بعد ذلك نعطف نعطف قالون بصلة ميم الجم. تفضل. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. لم يندرج معه أحد. ستعطف من؟ نعطف من كثير. هو الذي تبقى لدينا الآن. أقرأ. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أحسنت. كذلك. كذلك كدنا ليوسف. من تخلف من القراء عن تخلف السوسي فقط. أحسنت. تخلف عن قالون السوسي. أعطفه. كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أحسنت. قصة مفصل اندرج معه دوري البصري. إلا وجه له آخر يعني اندرج معه بوجه. أعطف قالون بتوسط مفصل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أحسنت. هنا اندرج معه الموسط وجه الدوري البصري وكذلك ابن عامر وعاصم والكسائي. أعطف خلفا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بعده ستعطف خلاد. أحسنت. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بعد ذلك نعطف ورش. لا ابن كثير. أحسنت. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أحسنت. بعد ذلك يأتي ورش. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. من فضل منهم؟ بقي السوسي. نعم تفضل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء. عفوا. ما كان لا قبلها ساكن. ما كان ليأخذ لا تدغم هنا. أعد. ليس له إدغام. ليس له الإدغام وإنما أعطف ليأخذ بالإبدال دال الهمزة هنا على القصر في إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أحسنت. من الذي قرأ درجات من نشاء ودرجات من نشاء؟ درجات من نشاء قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين درجات. يعني الكوفيون والباقون بحذف التنوين. يقول الشاطبي. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي درجات النون مع يوسف ثواء. وفي درجات النون مع يوسف ثواء. الثالمن الكوفيين. وهذا البيت جاء وين؟ في سورة جاء في سورة الأنعام. قرأت لقالون حذفت التنوين في درجات وصدت المتصل فاندرج معه اندرج معه ابن كثير والبصري وكذلك ابن عامر. ابن كثير والبصري وابن عامر. الآن ستقرأ لمن؟ الآن نقرأ لورش. الآن ستقرأ لورش. لورش. نعم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، قرأت لورش، عطفت بمد المتصل الإشباع على ترك النون، احسنت. بعد ذلك ستعطف، نعطف عاصم. عاصم تفضل. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. احسنت. فندرج معه، اندرج معه الكسائي. الكسائي فقط. ستعطف من؟ نعطف حمزة. ستعطف حمزة، نعم. اقرأ له. نرفع درجات، نرفع درجات من، لا، حمزة. حمزة على ترك التنوين هنا. حمزة، لا، هو ينون. حمزة مع التنوين، نعم. نعم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أحسنت. قالوا إن يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. في قوله فقد سرق، فقد سرق في إدغام لأبي عمرو وهشام وكذلك حمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون، قصرت المنفصل وبالإظهار في فقد سرق، فاندرج معه، اندرج معه ابن كثير. أحسنت. سنقرأ الآن، نعطف أبو عمرو. نعطف، عفوا، قالون بتوسط، نعم، أحسنت، أبو عمرو يعطف بالإدغام، تفضل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد، لأن المدغمين هنا يمدون المنفصل، إما موسطون أو مشبعون. ستعطف من بعد ذلك؟ نعطف قالون بالتوسط. أحسنت. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فاندرج معه، اندرج معه ابن ذكوان وكذلك عاصم. أحسنت. ستعطف بعد ذلك، نعطف دوري البصري. دوري البصري. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فاندرج معه، اندرج معه هشام والكسائي. هشام والكسائي. ستعطف بعد ذلك، نعطف ورش، تفضل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أحسنت. بعد ذلك، نعطف خلاد بالإشباع مع الإدغام، مع الإدغام. نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أحسنت. مع إدغام الدال في السين. بعد ذلك نعطفه خلفا بترك، بترك الغنة، نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قوله فأسرها يوسف في نفسه، ماذا فيها؟ يوسف في، فيها إدغام للسوسي. أحسنت. اعطفه إذن لأنه الذي تخلف. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل الله إلا ابن كثير والسوسي وخلف. أحسنت. من ستعطف؟ نعطف السوسي. نعطف السوسي، أحسنت. والله أعلم بما تصفون. ثم خلف بترك الغنة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم صل الميم ليندرج معه ابن كثير. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أحسنت، بارك الله فيك، جعلك الله من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.